قوم نعم لا جنة الخلد قف ضبن للرفرف الأعلى ولا الرضوان مقصودهم ومرادهم الله Thank you. بادر ببذل النفس يا أخا الهوى قبل أن تغادر بادر قبل أن تغادر بعد ولو كانت الدنيا تدوم لأهلنا لكان رسول الله حياً وباقيا ولكن باتت نايتنا لعيننا وتبقى المعاصي والذنوب كما هي أنت تربني